إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وانصرنا على أعدائنا وتقبل دعاءنا لتصير من راس الهدى فستانا أنعم بقوم أكرم القرآن ادفعوا كتاب الله رفعوا كتاب الله رفعوا كتاب رفعوا كتاب الله رفعوا كتاب الله رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام كتاب الله فوق رؤوسه ليكون نورا في الظلام فكان زرعت حروف النور شفاههم فتحولت نسكا يفيض بيانا يا ختمة القرآن أهلا مرحبا آن الأوان لنكمل البنيان زرعت حروف سيدي يا رسول الله جسد تمكن حب أحمد فيه كالله إن الله لا يرضيه جسد تمكن حب أحمد فيه كالله إن الله لا وكيف يخزيه الكريم وكيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه ومذيقه في فيه أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا آمين بشراك سبحان من أعطاك يا آمين بشراك سبحان من بحملك لمحمد رب السماء هناك بالمصطفى سعد كرامك لما حملت في عرجك بالمصطفى سعد كرامك لما حملت في عرجك وما شعبان شهر ثاني والنور منه باني شعبان شهر ثاني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان صلى الله على المستنفل صلى الله عليه وسلم صلى الله على المستنفل صلى الله عليه وسلم النبي صلوا عليه صل ربي وسلم وبارك عليه اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، صلى الإله والملائك بعرشه والطيبون على المبارك أحمد، فما حملت ناقة فوق ظهرها أبر وأنقى من النبي محمد، ولا طلعت شمس النهار على امرئ تقي نقي كالنبي محمد، ولا لاحت الجوزاء شرقا ومغربا لأفضل من طيب النبي محمد. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الابتهالات التي قدمها فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا نزال نواصل معكم فقرات هذه الأمسية التي ننقلها لكم من مسجد الفتح بقرية طنبور مركز أبو النمرس بمحافظة السادس من أكتوبر، بدعوة كريمة من فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشي.